عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني. عندك يا ابو فاضل يا اخو اشتكي حالي، حرمه بلا والي والشمر يبرالي، واليحدي اللي ناقه زجر. عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. انت الجبيت نمني الوطن وتشفلت بينه، بيدك تباعيني هسا تخليني. ما بين عدوان وكفو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. ما بين عدوان وكفو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. جابوا يا عباس الهزيل ونووا يرتبونه، عنك يمشونه وليزيد يهدونه، يسبونه من كتر الكتر. عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. خويا الفواطم بيدرب منه اللي باريها، عقبك يا واليها يا ولي عليها. وتروح تاليها بيسوف عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. وتروح تاليها بيسوف عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. ترضى الفواطم يا نفل ترفج غرب ويتروح، وعلى النياقه يتنوح وانت تظل مطروح. عالرمح راسك جالبدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني. للشام لو طبي الضعن والناس جت لينا تتفرجي علينا، واحنا يا والينا شاتيف بينا. مركز التوزيع الرئيسي في العراق، مؤسسة الخليج الإسلامية. ترضى يذلوني للشام يهدوني، ردنا للمجلس من نطب ويزيد عاينا، وتشمت بذيلنا عنك يسايلنا. يا ابو الفضل شنه العذور عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. يا ابو الفضل شنه العذور عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني.